مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء السادس بعد العشرة الأولى من دروس شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا في الباب الأول باب النية، وما زلنا في ترجمة راوية الحديث الثاني أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من رب العالمين سبحانه وتعالى. اللقاء في هذه الليلة المباركة سيدور عن حادثة من أعظم الحوادث التي مرت على أم المؤمنين عائشة، بل وعلى النبي وعلى الصديق، بل وعلى الأمة كلها، ألا وهي حادثة الإفك. عائشة المبرأة ترمى في عرضها، أي نعم، ممن؟ من حثالات البشر المنافقين. ومع الأسف بعض الصحابة الصالحين وقعوا في الإفك وتابوا وتاب الله عليهم، لكن منشأ الإفك من عند من؟ من عند المنافقين. عائشة ترمى في طهرها، وهي من؟ وبنت من؟ وزوج من؟ ومع ذلك قذفوها في عرضها. هي اختيار العظيم العلي للنبي. عائشة من الذي اختارها كزوجة للنبي؟ إنه الله، الله. ومع ذلك رموها. هي اختيار العظيم العلي للنبي، ومنذ طفولتها عرفت بالعز الأبي، ولها عقل الكبار وهي في سن الصبي. وهل يضرها قول الجهول الغبي أو يقدح في ريح المسك الذكي؟ إلا بهيم إن الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما تزوج الرسول بكرا سواها، ولا أحب زوجة كحبه إياها. جاء بها الملك في سرقة فجلاها، وتكلم الله ببراءتها، فسبحان الذي أعطاها. وما يرمي الأصحاء بالسقم إلا سقيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا كلام جميل للإمام ابن الجوزي حول هذه الآية، لفتة للإمام الزمخشري. قبل أن نخوض في تفاصيل القصة، قال الزمخشري في تفسيره: إن الله تعالى برأ أربعة بأربعة، إن الله تعالى برأ أربعة بأربعة: يوسف بالشاهد، وشهد شاهد من أهلها، وموسى بالحجر الذي ذهب بثوبه. عارف القصة دي؟ سيدنا موسى حيي جدا، ما كان يتجرد من ثيابه أمام الناس، حيي. اليهود الملاعين قالوا إنه مريض بالأدرة، انتفاخ الخصيتين، وفي جلده من البلاء ما الله به عليم. وفي مرة خلى بنفسه عند البحر وتجرد من بعض ثيابه ليغتسل، وإذا بثوبه المعلق على حجر يأخذه الحجر ويطير، فاندفع خلف الحجر ومعه عصاه يضرب الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، يقول هكذا، ثوبي يا حجر، يا حجر اعقل، يا حجر خليك مؤدب، ثوبي حجر، ثوبي حجر. فمر من امام الملاعين فرأوه كأجمل ما يكون من أبدان الرجال. هذا الكلام في صحيح البخاري، بل وفي القرآن. ربنا عز وجل قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال الزمخشري: إن الله تعالى برأ أربعة بأربعة، برأ يوسف بالشاهد، وموسى بالحجر، وبرأ مريم بإنطاق ولدها في المهد. عندما جاءت الصديقة مريم تحمل نبي الله عيسى في المهد، قال اليهود على سبيل التهكم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. خد بالك، ده مش مدح، ده تهكم. زي ما تقول لواحد: يا ابن الشيخ، يا ابن الناس الطيبين، أنت لا تقصد المدح. طب تقول إيه؟ لو كلمت اليهود، اليهود قوم جدل وبهت وكذب، لن يقتنعوا. هم دائما يحتاجون الى معجزة حسية. ده اليهودي ما عندوش حاجة اسمها غيب، عايز كل حاجة يمسكها بايديه حتى مع الله نفسه. قالوا: ارنا الله جهرة، نشوف ربنا الاول. شوف اليهودي، وستنا مريم عارفة الموضوع ده، كل اللي عملته فأشارت إليه. ولد بقاله يوم مولود فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ فأنطقه الله، بس أول كلمة قالها إيه؟ قال: إني عبد، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الزمخشري: إن الله عز وجل برأ أربعة بأربعة: يوسف بالشاهد، موسى بالحجر الذي ذهب بثوبه، مريم بإنطاق المسيح في المهد، وعائشة بالقرآن. فانظر إلى منزلة عائشة، وما ذلك إلا لأنها زوجة سيد الأنبياء محمد. ربنا نفسه بقى هو الذي شهد لها، دي كرامة، وأي كرامة. قال القرطبي: لما رميت مريم شهد لها نبي، ولما رمي يوسف شهد له صبي، ولما رميت عائشة ما رضي الله لها بشهادة صبي ولا نبي، بل برأها بنفسه. فأي منزلة، فأي منزلة. القصة، القصة على لسان أم المؤمنين عائشة نفسها، والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مسند أحمد، بل وفي كل كتب التفسير التي تناولت هذه الآيات في سورة النور. تقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني لسفر، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج بها رسول الله، التي يخرج سهمها خرج بها النبي، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله. وأنا قلت القرعة المساهمة لا تكون إلا بين أطراف مشتركين في حق واحد، مش كده؟ والدي توفي، ساب لنا بيتين، بيت بحري هوى يرد الروح كما يقول العامة، وبيت إبلي حر، ده على 100 متر وده على 100 متر، ده 3 أدوار و3 أدوار، وساب ولدين، أخذ الإبلي ولا البحري؟ اختلفنا، الاثنين عايزين البحري، ده الاثنين مشتركين في حق واحد. خروجا من الخلاف نلجأ إلى المساهمة، القرعة. وقلت ساهم من الأنبياء 3: نبي الله زكريا عندما ألقى القلم مع الأحبار ليكفل مريم، الثاني يونس فساهم فكان من المدحضين، الثالث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: إذا أراد النبي أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي. الغزوة دي معروفة في كتب السيرة بغزوة ايه؟ بني المصطلق. فأقرع بين أزواجه فخرج سهمي، فخرقت معه بعدما أنزل الله الحجاب، يعني بعدما فرض الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل، قفل يعني عاد، وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، ذهبت لتقضي الحاجة بعيد عن الرجال، هناك بعيد عن الأعين في الصحراء في مكان يسترها، جاوزت الجيش. قالت: فلما قضيت شأني، يعني لما قضيت حاجتي، شوف الكلام يا أخي في حياة، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد من خرز زفار افتقدته. العقد ده عمل لها مشكلتين، هذه المشكلة الأولى، عقد من جزع الظفار من خرز يمني ملوش قيمة أصلا، ايه عقد من شوية خرز من اليمن؟ القضية مش قضية العقد، القضية قضية الأمانة، لأن هذا العقد لم يكن لها بل كان لأسماء بنت أبي بكر أختها، وقد استعارته منها لتتزين به للنبي محمد، دي القضية. ذهبت لقضاء الحاجة، تجاوزت الجيش، رجعت إلى رحلها تفتش عن العقد، ضاع العقد، انقطع وسقط منه، تلتمسه في الخيمة لا تراه. قالت: فانطلقت التمسه وحبسني ابتغاؤه، اخرت كتير في البحث عنه، في اثناء بحثها عن العقد وهي بعيدة عن الجيش آذن النبي للجيش أن يرتحل. يلا هنسافر، استريحنا بما فيه الكفاية فلننطلق إلى المدينة. قالت: فأقبل الرجال المسؤولون عن هودجها فاحتملوه شلوه ورحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه. طب ما حسوش بها؟ قالت: لا، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء في ذلك الوقت خفافا لم يثقلهن اللحم، يعني ما بيأكلوش بقى الأكل الدسم وحلل المحشي تعرف احنا الحريم عندنا بسم الله ما شاء الله تعدي 30 سنة تضرب المحشي. صلى على رسول الله. لا دول سنها صغير أصلا 13-14 سنة في هذا الوقت، ولسه اللحمة لم يثقلها اللحم، تأكل العلقة الطعام الخفيف. هي وشوشاء وكل نساء الصحابة. قالت: فلم يستنكر القوم فقدي في الهودج، ما حسوش ان انا مش فيه، ما هي خفيفة اللحم، فرحلوه على بعيري وانطلقوا. الجيش مش ويتبحث عن العقد، لقيته اخيرا. ثم عادت بعدما وجدت العقد فلم تجد الجيش. قالت: فجئت منازلهم وليس بها داع، مفيش صوت صريخ ابن يومين، هدوء، الجيش كله مشي. قالت: فأممت منزلي، شفت المكان اللي كانت خيمتي فيه، فجلست فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبت عيني النوم، غلب عيني النوم، نامت. النبي كان ساعدته في الجيش بيأخر صفوان بن المعطل السلمي صحابي، يقول احنا هنمشي مثلا، الجيش هينطلق مثلا عصرا، انت ما تتحركش بعدنا الا بعد العشاء، دايما يأخروا. ليه؟ لانه وارد واحد يتوه يوم ياخده في سكته، سيف يقع مع صاحبه ما ياخدش باله ياخده خوزة، فهو ايه يلملم هذه الحاجيات. صلوا على رسول الله. ستين عائشة اذا جلست في مكان الخيمة النوم غلبها نامت. قالت: بينما انا على هذه الحال إذ جاء صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب. عرفها منين؟ من وشها، يعني كان في نقابة. هو المرأة بتعرف من ايه؟ طب خلي الاخوات نازلين 100 اخت لابسين النقاب وطلع لمراتك من وسطه تتلخبط، مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. يعني النقاب مش عادة جاهلية، يعني النقاب مش بدعة. طب اسمع اللي اقوى. قالت: وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. ها؟ خمرت وجهي بجلبابي. اسأل ستك كده في البلد قل لها ايه معنى انك تخمري اللي بيعجنوا في اسمه ايه؟ مجور؟ ايه معنى انك تخمري مجور العجين؟ تخمر يعني ايه؟ تغطيه. مش الخمار هو التغطية؟ مش الخمر مشتقة من التغطية لأنها تستر العقل؟ بتقول: فلما جاء خمرت وجهي بجلبابي. لبست النقاب يعني في نقابة اهو، يعني نساء النبي كن يلبسن النقاب. أنا أحترم داعية أو عالم يقول النقاب من الإسلام لكنه سنة وإن كنت أخالفه، لكن يقول حرام بدعة، ده مغفل كبير. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف أدب يا أخي صفوان بن المعطل السلمي، تقول عائشة: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت من كلمة غير استرجاعه. هي نايمة، هو عارف من النظرة الأولى ثم غض البصر، أعطاها ظهره عايز يصحيها، يعمل إيه؟ أعطاها ظهره وأخذ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. صحيح. فخمرت وجهها فأناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها. أناخ الجمل، هي ركبت، هو أخذ بخطام الجمل يجره. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك رأس النفاق عبد الله بن أبي سلول. المجرم ده بص كده قال: ألا ماذا أرى؟ أوليس هذا صفوان بن المعطل السلمي؟ قالوا: بلى. ومن التي على هذا البعير؟ أوليست هذه عائشة؟ قالوا: بلى. قال: انظروا، لقد نال منها وتلطخ بها وتلطخت به ثم جاء يسحبها. مجرم. هنا درس. ستين عائشة ترمى في عرضها رغم هذه المكانة، أي نعم، ممن؟ من المنافقين المجرمين. إلى الآن في مجرمين ومنافقين يرمون كل امرأة عزيزة اللحم غالية العرض طاهرة، ولكن اللي بيلبسوا النقاب دول برين بتوع النقاب يا أخي، ده بيعملوا عمايل، وكل يوم في الجرائد الضبط، ضبط امرأة منتقبة تتاجر في المخدرات، ضبط امرأة منتقبة في شقة فاحشة، ضبط وتأليفات وأكاذيب. ولو وقع هذا فإننا لا عصمة لنا، فينا الصالح والطالح شأن كل الناس، فالذي يخطئ عيبه في نفسه لا في الإسلام. إنما ذو المجرمين يقصدون تلطيخ سمعة كل طاهرة. شيلة ليه؟ بقول برضو للأخت التي تحارب يستهزأ بها، تخترع النكات عليها، ربما ترمى، أقول لها: فليكن لك في أم المؤمنين عائشة أسوة حسنة، أطهر الناس زوجات النبي، ومع ذلك نال أهل الكفر والنفاق منهن. يبقى اصبري بقى واحتسبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المجرمين دول مش عايزين واحدة غالية اللحم. ليه؟ لأنهم سفلة، كل سافل يريد أن يصبح الكل على قدر سفالته، كما قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاللهم ثبتنا على الهدى، اللهم آمين. قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون فيا وينقلون قول أصحاب الإفك وأنا لا أشعر بشيء من ذلك ولا يريبني إلا ما أراه في وجه النبي. يريبني في وجهه أني لا أعرف منه اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. حس أن النبي متغير، فين اللطافة، فين الظرافة، فين الحب؟ مفيش. ده كان بيقولها يا عائش ويا حميراء ويدللها ويأكلها في بقها وتسبقيني وسبقك ويصبر عليها، فين ده؟ مفيش. طب واحد بيحب زوجته قوي قوي قوي ساعة ما تعيا بيبقى فيه مزيد من اللطف، صح؟ يأكلها في السرير عيانة، والله ما انت اي خد الدواء بايديه، مش كده ولا ايه؟ اذا ساعة المرض اللطافة بتزيد، اهي بتقول الله ده انا عيانة بقالي شهر ومش شايفة منه ده، او ما كان بيعملها ازاي. اسمع، تقول انما يدخل علي فيسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول كيف تيكم، عاملة ايه، ثم ينصرف. نشفة، كلام ناشف جامد، ها؟ سلام عسكري، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، كيف تيكم، ها؟ عامل ايه النهاردة، كويس، طب السلام عليكم. الله، ايه اللي حصل، مش عارف. الناس يخوضون في الافك وهي لا تدري، اللي قالها بس حس ان زوجها اتغير. يا ريت تبقى نسائنا على هذا المنوال، اما تحس كده انه اتغير تشوف هي عملت ايه، تساله تشوف، انما تبقى خرب الدنيا خربها مداين تقول انا مش عارفه لو يفوزوا على ايه. انت امتحان بقاله شهرين بياكل جبنه، كل يوم تبخلوا جبنه مع الزباب، كوات الجلابية، لا يبقى لابس الجلابية عنده ما شاء الله امرأة صحة وعنده 7-8 عيال والجلابية معجونة كده مكسرة معجونة، فما تكوها له. ده الزوج ده نظفته وأنقته، عنوان زوجته، مش كده ولا ايه؟ واحد مهلهل يبقى وراءه امرأة لا تؤدي حقه، طفل شعره منكوش والمخاط نازل على بقه وعينيه مش عارف ايه، يبقى وراءهم غير طيبة التربية. صليتوا على رسول الله، ستنا عائشة دي لماحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا بلى. قال النبي في الجنة والصديق في الجنة، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا بلى. قال المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها وضعت يدها في يد زوجها وقالت لا أكتحل بغمض حتى ترضى. صليت على رسول الله، دي المرأة اللي احنا عايزينها. تقول لا يريبني إلا أني أفتقد اللطف الذي كنت أجده من النبي، يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. قالت حتى خرجت حين نقهت، أول ما فائت شوية من المرض النقاهة فائت من العية، خرجت فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا، وذلك قبل أن نتخذ الكنف في بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول. في التبرز قبل الغائط كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا. العرب ما كانوش يعملوا دورات مياه في البيوت يتأذوا منه. طب والنساء الحال تتصبر إلى الليل، فتخرج النساء جماعات جماعات ليلا هناك بعيد عن الرجال في الجبان الصحراء يعني. هذا هو المتبرز، المناصع، مكان اسمه كده. خرجت عائشة مع خالتها أم مصطح، قالت انطلقت أنا وخالتي أم مصطح فتعثرت في مرطها. ما هو المرط؟ ها؟ ايه؟ ثياب بيتلف على وسطها بيكون نازل الى ما بعد القدمين. فقالت تعس مصطح، لما خالتها وقعت قالت تعس مصطح. فقلت لها بئسما قلت، اتسبين رجلا من اصحاب النبي وممن شهدوا بدرا؟ ده صحابي حارب في غزوة ايه؟ بدر. وربنا قال عن البدريين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي قال لعمر عندما أراد أن يأخذ برأس حاطب دعه فإنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بئس ما قلت يا خالة، أتسبين رجلا من أصحاب النبي وممن شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ هنتاه يعني يا ساذجة، أي هنتاه يا ساذجة، أولم تسمعي ما قال؟ قالت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. قالت فلما رجعت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وقال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر؟ هنا وقفة. النبي دخل عليها وسلم السلام الجاف ده، كيف تيكم؟ ما قالتلوش تعالى هنا. وأنا بقول بقى متغير ليه؟ صدقت اللي قالوا عني؟ طب أنا هجيب لك أبويا بقى. أدب رفيع يا أخي، أدب دي بنت ابو بكر، ادب. تسمح لي بعد اذنك اروح لزياره ابويا؟ هي عايزه تروح ليه؟ علشان تفهم تفاصيل القصه من ام رومان امها. فقال لها النبي لك هذا، اذن لها. قالت فجئت ابوايا فقلت لامي يا امتاه أو يتحدث الناس في؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وأكثرن عليها. انت جميلة أوي وزوجك النبي بيحبك قوي ولك ضرائر، وفي الوضع ده الضرائر ما بيسكتوش. تقصد بهذا حمنة بنت جحش اخت زينب بنت جحش اللي هي اخت زوجة النبي، والا فانه لم تقع اي زوجة من زوجات النبي في الافك، دول اطهار. لكن ام ستنا عائشة قصدها بالكلام ده مين؟ اخت زوجة من زوجات النبي صلت على رسول الله، حمنة بنت جحش اخت زينب بنت جحش. نعم. قالت عائشة سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت نعم. قالت عائشة فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا تكتحل عيني بنوم، أصبحت وأنا أبكي. على الجانب الآخر بعث النبي لعلي ولأسامة بن زيد فقال ماذا تقولان فيما يقوله الناس في عائشة؟ قال أسامة والله يا رسول الله ما نعلم على أهلك إلا الخير. وقال علي، ودي جماعة التعبانين خدوها حجة لستنا عائشة، خرجت وقتلت في موقعة الجمل ضد سيدنا علي عشان القصة دي، وهم كاذبون ضلال. قال علي يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق. قال بص بقى من يومها وهي بتكرهه، هو غلط في حقها؟ ده الموضوع ده قعد شهر، النبي في كرب لمدة شهر، وابو بكر في كرب، وكل الصحابة الأطهار في كرب. فقال له مزعل نفسك ليه؟ النساء سواها كثير لم يضيق الله عليك. ولو عايز بقى الحل الحاسم سال الجارية الخدامة بتاعتها، سال الجارية تصدق. فبعث النبي لبريرة جارية عائشة وقال يا بريرة هل رأيت منها شيئا يريبك؟ في حاجة بتنكريها على عائشة؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، ما أنكر عليها إلا أمرا واحدا. قال ما هو؟ قالت أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل. يعني ايه؟ عندها 12 سنة تحب ستين عائشة بقى تشمر وتخبز بقى، هتخبز بقى، هتعجن اهو، تخبز تروح نايم، تيجي الخرفان تاكل العجين. الخدامة زعلانة من الموضوع ده، الداجن يعني الشياه ده اللي بتنكره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصعد على المنبر وجمع الناس ثم قال يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل إلى بيتي إلا وهو معي. شفت النبي؟ إذا النبي واثق مليون المليون من براءة عائشة ومن براءة صفوان. الدرس هنا قال إيه؟ قال ما كنتش بسمح له يدخل بيتي إلا إيه؟ معايا. ها؟ معايا. إذا جماعة التعبانين يجي أخوك من البلد يخبط، اهلا ابو محمد اتفضل، الحاج موجود؟ تقول لا في الشغل، خش يا اخويا خش خش، ريح من البلد، نزل الشيله اللي على كتافك دي، اعمل لك كوبايه شاي ولا اقول لك هغديك الاول، ولا اقول لك خش مدد ريح شويه. دي مسخره، دي مسخره. طالما ما فيش حد من الذكور في البيت، عيل كده كبير فاهم ما يخشش. ولذلك بتحصل زنا في حتى عند المحارم بلاوي. ليه؟ لاستهترنا. النبي كان راجل كان غيور. قال وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري وقال يا رسول الله أنا أعذرك في إن كان من الأوس ضربت عنقه، ما هو ده سيد الأوس، وإن كان من إخواننا الخزرج سلموه لنا نفعل فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، لكن احتملته الحمية، وقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ الأوسي ورد على سعد بن عبادة الخزرجي وقال: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتصاور الحيان الأوس والخزرج وهموا أن يقتتلوا في المسجد والنبي على المنبر. شفت الفتنة اللي عملها المنافق المجرم؟ هتضيع الأمة. صلوت على رسول الله. فأخذ النبي يخفضهم حتى سكتوا. أيها الناس، السكينة السكينة السكينة السكينة. سكتوا، ثم نزل وخرج من المسجد، ومكث على هذه الحالة أيام، ثم ذهب إلى عائشة وهي لا يرقى لها دمع، يكاد الغم أن يفلق كبدها، فدخل عليه وقال: يا عائش، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. شوف رفق النبي يا أخي، مش هتبحك هقتلك، قوليلي صحيحي. قالت: فلما قضى مقالته قالوا: صدمعي، الدمع توقف، وقلت لأبي: أجب على مقالة رسول الله، أنا مش هرد، يا أبو بكر يا والدي رد أنت عليه. فقال أبو بكر: والله ما أدري يا بني ما أقول لرسول الله. قالت: أجيبي أنت يا أماه. قالت: والله ما أدري يا بني ما أقوله لرسول الله. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن قلت لكم أني قد فعلتها وما فعلتها وإني لبريئة لتصدقنني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول يعقوب لأبنائه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم تحولت، لفت وجه ظهرها للنبي، فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني، ولكن كنت أظن أن الله سيري للنبي رؤية يبرئني فيها، أظن أن الله ما كنت أظن أنه سينزل وحيا يتلى في شأني، ذلك لشأني في نفسي أنه أحقر من أن يتكلم في بأمر يتلى من عند الله. يا سلام على تواضع عائشة، تقول: أنا عارفة أن ربنا هيبرئني، أنا واثقة من كده قوي، بس يبرأني برؤية جبريل يقول للنبي، إنما قرآن يتقري اليوم القيامة، أنا أحقر من كده. ده تسميه إيه؟ تواضع. من تواضع لله رفع. احنا عندنا مشكلة رؤية النفس. الواحد فينا قرأ كتابين افتكر نفسه ابن تيمية بس. قل لك انا شايف في المسألة انا شايف ده هيفتي ومن اهل الاجتهاد. هو انت بتشوف احنا كلنا بنقلد. صلى على رسول الله. رؤية النفس مشكلة. قالت فوالله ما قام النبي ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء العرق حتى إنه ليتحضر منه مثل جمان اللؤلؤ. النبي هو قاعد تغشاه الوحي بيرتعد أوي أوي يرتعد والعرب يتصبب منه كأنه قطع اللؤلؤ. وده كناية عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جمان اللؤلؤ. فلما سري عنه وهو يضحك يبتسم كده فرحان قوي وشه بيضحك بدت نواجسه. فقال يا عائشة أبشري فإن الله عز وجل قد برأك. فقالت لي أمي قومي واشكري. قالت والله لا أشكره ولا أحمده ولكن أحمد رب الذي برأني. ما هي زعلان لسه واخد على خطر ومشكري بقى. طب هو عمل لي ايه؟ أنا أشكر ربنا اللي برأني. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت 10 آيات من سورة النور صدرها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الأسئلة بقى. صلى الله على رسول الله. موقف أخير من ضمن اللي وقعوا في الإفك مصطح ابن أساسة أربها. كان سيدنا مصطح يعيش على عطايا الصديق فلما وقع في عائشة قال الصديق يأكل من خيري ويخوض في الإفك والله لأمنعنه هذا العطاء. فنزل العتاب الرقيق من الله. ربنا يقول لسيدنا أبو بكر ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت الآية قال الصديق بلى يا رب أحب أن تغفر لي. وضاعف العطاء لمصطح. صلى الله على رسول الله. الأسئلة بقى. أول سؤال ما هي أدلة براءة عائشة قبل نزول آيات التبريء من الله؟ نمرة 1 من الذي قذفها في عرضها؟ المنافقون وكلام العدو افتراء وكذب. 2 عرفت عائشة بالصون والعفاف ونشأت طيبة في بيت طيب بين أبوين طيبين في تربية أبو بكر الصديق يا راجل. 3 هي اختيار الله للنبي والله طيب لا يختار ولا يحب ولا يقبل إلا الطيب. 4 الأنبياء سفراء الله إلى خلقه فوجب ألا يكون معهم ما ينفر الناس منهم. وكون نبي زوجته داعرة زوجته فاجرة هذا من أعظم المنفرات. صح زوجته سين من الناس زوجته فاجرة. يقول لك البسوا الحجاب للنساء. تقول يا راجل اتنيل على عينيك روح لبس مراتك. صح هذا منفر. واوعى تفهم قول ربنا في سورة التحريم عن زوجة لوط وزوجة نوح فخانتاهما انها خيانة زوجية. ده خيانة معتقد. والا فان الله طهر فراش كل الانبياء كرامة للانبياء. ماشي، مفيش زوجة نبي أبدا حتى لو كثرة تزني، مستحيل. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الله عز وجل قال الطيبون للطيبات، ولما كان النبي هو أطيب الناس اختار الله له أطيب النساء. ستة، الزانية تحتاط لنفسها. امرأة العزيز لما حبت تزني رتبت الموضوع وغلقت الأبواب تحتاط، فلو كم وقعت كما قال المجرمون أو كانت تأتي به معها، معقول معها كده؟ الزانية تحتاط لنفسها. صلوا على رسول الله. طب سؤال عجيب، انت قلت في ثنايا الدرس ان النبي كان موقن من براءة عائشة، امال كان متضايق ليه؟ مش كان متغير؟ كيفتيكم؟ ها؟ مش صدره كان ضيق؟ طب زعلان ليه طالما هو متأكد انها بريئة؟ الجواب كثيرا ما ضاق صدر النبي بكلام الكفار والمنافقين مع علمه بفساد قولهم، قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. زعلان، ازاي يعملوا كده؟ ازاي المجرمين دول يتجرؤوا حتى على بيتي؟ ده اللي مزعل. صليت عليه صلى الله عليه وسلم. اثنين، ضاق صدره لانقطاع الوحي، لان الوحي انقطع لمدة ايه؟ شهر، والناس عمالة تاكل في بعضها شهر، زعلان متضايق. ثلاثة، ضاق صدره لوقوع بعض الصالحين الاطهار في الفتنة، زي حسان بن ثابت شاعر الرسول، الرجل اللي كان بيقاتل بشعر ده، رجل زي حملة بنت جحش صحابية طيبة، وجلد الاثنين، الاثنين جلدوا وتابوا، وتاب الله عز وجل عليهما. صلى على رسول الله. طيب أخيرا، أخيرا، ربنا سمى وقوع المنافقين في عرض ستنا عائشة إيه؟ إفك. عارف كلمة إفك؟ دليل البراءة. لما هو الإفك؟ هناك كذب وبهتان وإفك. الكذب قول على غير الحقيقة، البهتان كذب عليك بأمر ليس فيك في غيابك، إن كان فيه فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ما هو الإفك؟ كذب عليك بأمر يستحيل أن يصدر عنك. أقول لك، امبارح شفت الحاج محمد في السيمة، عمال يتفرج على السيمة. اها حاج محمد مين ده بقى؟ هورهولك دلوقتي. تبص تلاقي الحاج محمد ده رجل اعمى. ده ايه؟ ايه؟ ايه؟ طب وازاي؟ شفت الحاج احمد امبارح لعب ماتش كوره كسر الدنيا. طب وريني بقى الواد اللعيب ده، تلاقيه بيجروه على كرسي. اف فيستحيل ان زوجة اي نبي تزني، وعشان كده ربنا سماه ايه؟ افك. مستحيل ان يصدر هذا عن اي زوجة من زوجات النبي. اخر سؤال، ربنا ليه؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. اللي جاء بالافك مين؟ المنافقون. وهل هم منا؟ محسوبين علينا، يعني محسوبين علينا، ما هم مسلمين، ثم نحن نعاملهم في الدنيا بظاهرهم ونكل السرائر إلى الله. طيب سؤال ثاني، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الموضوع ده فيه خير بقى؟ النبي يقعد مقروف شهر، وابو بكر وعمر والمدينة وستين عائشة هتموت من المرض، ويخوضوا في عرضها ويخزفوها بالزنا، الموضوع ده فيه ريحة خير؟ ربنا قال في خير، بل هو خير لكم. خير في ايه؟ نمرة واحد، هو بلاء، والصابر على البلاء له عند الله الأجر الجزيل. ده خير ثواب الصابرين. اثنين، نزل في عائشة قرآن يتلى، وأي شرف وأي فضل تتيه به عائشة على كل زوجات النبي، مش ده خير برضه؟ ثلاثة، كشف عن الكائدين للإسلام. أربعة، من أهم الأدلة على أن القرآن من عند الله، وده أهم حاجة. لو القرآن من تأليف النبي وهو متيقن أن زوجته بريئة، كان بعدها بساعة ألف أيتين وأراهم، إنما يقعد شهر في حزن وفي طرب ويطلع على المنبر والصحابة يضربوا بعضه، ها؟ يبقى القرآن من عنده ولا من عند الله؟ هو من منتظر ده كله ايه؟ الوحي. يبقى هذا من اعظم الادلة على ان القرآن من عند الله. سادسا، الخير في هذا الموضوع انه دليل على ان النبي لا يعلم الغيب. يعرف الغيب؟ ما كانش، لو يعرف ما كانش خرجها معاه اصلا، مش كده؟ فينبغي الا نغالي فيه، نوقره، لكن لا نرفعه فوق الدرجة التي وضعه ربنا فيها. اخيرا، ما حكم من يسب زوجات النبي والصحابة؟ قال الامام مالك: من سب ابا بكر او عمر ادب، ومن سب عائشة قتل. اشمعنى عائشة وزوجات النبي؟ لأنه كذب القرآن وذلك كفر. ربنا برأه، بقول لا، إذا كذب ربنا ده كفر. طبعا اللي يقيم الحد ده أنا وإنت ولا الحاكم؟ الحاكم، ولي الأمر. أيوة، كل سنة وأنتم طيبين، صلى على رسول الله. نعم، ده الحق، هذا هو الحق. ومن سب عائشة في غير عرضها أدب. يبقى اللي يسبها في عرضها الامام مالك بيقول ايه؟ يكفر، لانه بيكذب ربنا. لكن لو قال بخيله مثلا ده كذب، لو اتهمها مش ما عندهاش علم رماها بالجهل، هذا يؤدب، هذا يؤدب. سب امهات المؤمنين طعن في رسول الله وجرح لكرامته واستباحه لعرضه، ومن فعل ذلك فقد كفر. ده الراي الثاني. الرأي الثاني بيقول لا، اللي يسب أي زوجة من زوجات النبي ولو كان في غير عرضها يقتل، يبقى كافر. ليه؟ قالوا سب زوجات النبي طعن في النبي نفسه وجرح لكرامته واستباحة لعرضه، واللي يعمل كده مع النبي يبقى مسلم. قالوا ومن فعل ذلك فقد كفر. طيب سؤال، طب ما هو حسان بن ثابت عمل كده، النبي كفره؟ النبي قال له اغتسل؟ ها؟ لا، النبي جلده وخلاص. طب ليه ما قالوش اغتسل انت وقعت في عمل من اعمال الكفر؟ لان الكلام ده كان قبل نزول الايات، والحكم للامام مالك قالوا ده يطبق بعد نزول ايه؟ الايات. والذي يطبق هذه الحدود كما ذكرنا ولي الامر. هذه هي العبر والعظات والقصة برمتها التي اشتهرت بحادثة الإفك. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، والله هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. هل يجوز لي دخول بيت أخي ومعي ابنتي منتقبة وزوجت أخي معها وأولاد صغار وأخي لا يوجد؟ ممكن هدخل بيت أخوي بس أنا معايا مراتي، دي مش خلوة كده، مش خلوة، لأن زوجتك هتقعد معاها وانت قاعد في مكان اخر، انما نعملها غديوة ونقعد مع بعض لا. ماشي يا حاج؟ الا عند الضرورة، يعني انا الاسلام ما بيقطعش اواصر الاواصر، يعني هات انك ابنة عم او ابنة خالة منتقبة، الا يجوز لك ان تسلم عليها؟ يجوز، السلام حاجة والمصحة حاجة. ها؟ انت شفت عمك وبنت وبنت عمك منتقبة، السلام عليكم، ازيك يا ام فلان، كيف حالك، عامله ايه، الاولاد حالهم ايه، خلاص كلمتين وبس. لما نقعد نحكي بقى ونقعد جنب بعض لا. فالإسلام الوسطية. الوسطية هل شاهد يوسف صبي أم رجل؟ شاهد يوسف رجل، رجل كبير، واللي قال صبي استدل بحديث ضعيف ضعفه الألباني، والرد عليه هين قوي. من هو الشاهد؟ لو أنا متخانق مع واحد ربنا يعافينا، بلاش أنا وانت، اثنين متخانقين مع بعض وراحوا المحكمة والقاضي قال فليدخل الشاهد الأول، لقاه جايب عيل عنده سنتين شايله على كتف، ده الشاهد يا سيادة القاضي، ها؟ يمكن يحبسه 24 ساعة هو وأبوه، هو ده شاهد؟ أنت نقبل الشهادة من الإنسان المسلم، إن ربنا قال إيه؟ ذوي عدل منكم مسلم عاقل بالغ، راجل كبير. فالشاهد كان راجل مش طفل صغير. في الأرياف بيوجد على جانبي الطريق شجر مثمر أحيانا بيسقط منه الثمر على الطريق، فهل لي الحق أن أكل منها؟ إن كنت جعان كل، إنما تفاصة لا، وتأكل وحدك ولا تحمل. مفيش فلاح على وجه الأرض في بلدنا، في بلدنا ما ظنش أبدا، يعني سفرت كثير.